بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ندرس بإذن الله تعالى كتاب الصيام. ندرس كتاب الصيام. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال كتاب الصيام. قال كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك. والصيام في اللغة الإمساك. أما في الشرع فهو إمساك مخصوص. إمساك مخصوص بمعنى أي أنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه. هذا هو تعريف الصيام في الشرع. وكما ذكرنا فهو في اللغة الإمساك. ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي أنها لن تكلم الناس، تمسك عن الكلام. وأما في الشرع فالصيام هو إمساك مخصوص لأشياء مخصوصة أو لزمن مخصوص من شخص مخصوص. أما الزمن المخصوص فهو من طلوع الشمس إلى غروبها. وأما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل البالغ. والأشياء المخصوصة هي الأكل والشرب وسائر المفطرات، يعني الجماع ونحوه. والصيام له فضل عند الله عز وجل عظيم، يأتي في أثناء الحديث بإذن الله تعالى الإشارة إلى شيء من ذلك. قال كتاب الصيام. قال باب فضل شهر رمضان. قال باب فضل شهر رمضان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على فضل الصيام وفضل رمضان، على فضل الصيام وعلى فضل رمضان. ويشهد لفضل رمضان بطريق مباشر: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان، أي إذا حضر شهر رمضان فتحت أبواب الجنة. العلماء على يعني أقوال أو كلام يعني في هذه العبارة. ففتحت، فيقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أنه على ظاهره وعلى حقيقته، على ظاهره وعلى حقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم يكون على ظاهره وعلى حقيقته، بمعنى أنه إذا جاء رمضان تفتح أبواب الجنة على الحقيقة. وبعض العلماء ذهب إلى أن المقصود به كناية، أن هذا المعنى كناية عن كثرة الرحمة وزيادة الثواب في هذا الشهر العظيم. فتحت أبواب الجنة، أي زادت الرحمة وزادت فرص دخول الجنة، وكذلك زاد الثواب عند الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وكذلك تصفيد الشياطين. حمكم الله. كذلك تصفيد الشياطين. فكذلك بعض العلماء قال هو على حقيقته، يعني تصفد الشياطين، يعني تحبس الشياطين وتقيد قيدا حقيقيا، تسلسل وتقيد قيدا حقيقيا. وبعض العلماء قال ربما يكون المقصود بالمعنى المجاز، ربما يكون المقصود بالمعنى المجاز، بمعنى أنها تصفد الشياطين، يعني تعجز عن فعل ما كانت تفعل قبل ذلك. وظاهر الحديث في الحقيقة أولى، ظاهر الحديث أولى، وهو أن الجنة تفتح أبوابها، وأن النار تغلق أبوابها، وأن الشياطين تغل تسلسل تقيد، كما جاء في الروايات المختلفة لهذا الحديث. والمقصود بتصفيد الشياطين كذلك أنها في رمضان لا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه من قبل، أنها لا تخلص في رمضان إلى ما كانت تخلص إليه من قبل، يعني لا تستطيع أن تفعل ما كانت تفعله قبل ذلك في غير رمضان، وأن الشياطين تضعف بل ربما تعجز لأنها مقيدة. وقيل أن المقيد هم مردة الشياطين، يعني كبار الشياطين، كما جاء في رواية قال وتغل فيه مردة الشياطين، يعني يغل فيه يعني عظماء الشياطين. ثم قال باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قال باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، لرؤية الهلال يعني لا يثبت رمضان إلا برؤية الهلال. قال والفطر لرؤية الهلال، أي أنه كذلك لا يثبت الفطر لرمضان والدخول في شهر شعبان إلا برؤية الهلال. قال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. إذا غم يعني لا تظهر الرؤية بحيث يكون الغمام، بحيث يكون الغمام وهو السحاب الذي يحجب الرؤية، فعند ذلك ربما لا يرى الناس الهلال. فإذا حصل ذلك أتم عدة شعبان 30 كما في الحديث. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. لا تصوموا حتى تروا الهلال، أي لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال الشهر، حتى تروا هلال الشهر. وهلال رمضان يثبت بعدلين مسلمين، آسف، يثبت بعدل مسلم، هلال رمضان يثبت بعدل مسلم، وهلال شوال يثبت بعدلين مسلمين. فهذا الاستثناء لرمضان هذا من باب إشاعة السرور وتحفيز المسلمين على استطلاع هلال رمضان، فإنه يقبل خبر المسلم الواحد العدل في رؤية هلال رمضان، في رؤية هلال رمضان، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الهلال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فأمرني بالصيام وأمر الناس بالصيام. وهذا أخذ العلماء به على أنه لا يشترط في رؤية هلال رمضان عدلين كما هو في سائر السنة، أما في رمضان فيستثنى ذلك فيكتفى برؤية عدل واحد إن رأى الهلال. وهذا الأمر في الحقيقة ترى أنه يحصل عكس ذلك في حال الناس، بمعنى أن الناس في رمضان أكثر حرصا على تحري رؤية الهلال من سائر الشهور، ولذلك ترى أن الذين يأتون يخبرون بثبوت الهلال أكثر من سائر الشهور، أكثر من سائر الشهور. ولذلك فهذه المسألة مضطردة في المسلمين، وهي مسألة الحرص على رؤية هلال رمضان. وأيضا تثبت رؤية هلال رمضان بالرؤية البصرية، بالرؤية البصرية، يعني لا بد من رؤية الهلال بالبصر، لا بد من رؤية الهلال بالبصر. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. دل على أن الرؤية لثبوت شهر هلال شهر رمضان لا تكون إلا بالرؤية البصرية، لا تكون إلا بالرؤية البصرية. أما حساب الفلك، أما حساب الفلك فهذا لا يصلح أن يكون مثبتا لهلال رمضان ولا هلال غيره من الشهور، لكن لا يهمل إهمالا كليا، وإنما يجوز أن يستأنس به على ثبوت الشهادة، أي شهادة الشهود، يستأنس به على ثبوت شهادة الشهود. بمعنى الحسابات الفلكية مثلا قالت أن أول مثلا شهر شعبان هو يوم الاثنين، هو يوم الاثنين أمس يعني، فإذا جاءت الرؤية البصرية في ليلة هذه الليلة، أي في ليلة الاثنين، وجاء الشهود وقالوا رأينا الهلال، يعني غدا أول شعبان، كان هذا نوع من الأمارة، كان مسألة الفلك هذه نوع من الأمارة، لكنها ليست هي الحجة، ليست هي الحجة. ولذا فهذا في معرض الكلام عن هذه المسألة، حتى لا يقال أننا نرد ثبوت الفلك الذي به تثبت يعني التواريخ بدقة شديدة جدا. والحقيقة أن المتابع للحسابات الفلكية في السنين المتقدمة هذه يرى أنها في الحقيقة نتائج تكاد تكون أشبه بالمطابقة، أو تكون مطابقة فعلا. فهذا العلم لو أننا صادمنا وقلنا هذا لا يعني يلتفت إليه لكان في ذلك قدح في الشرع، لكن نقول هذا علم ننتفع منه لا مانع، لكن أمرنا في الشرع ألا تثبت الرؤية إلا بالبصر، بالبصر. ولذا فإنه لا يجوز الاقتصار على الحساب الفلكي، وكذلك لا يجوز إهماله إهمالا كليا، بل نقول أنه يجوز أن يكون الحساب الفلكي بمثابة الأمارة أو العلامة على شهادة الشهود. نعم. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له، فإن أغمي عليكم فاقدروا له، يعني إن امتنعت الرؤية للهلال أغمي عليكم فاقدروا له، يعني قدروا القدر الذي يناسب هذا. والمقصود بقوله فاقدروا له إتمام العدة، والمقصود بقوله اقدروا له هو إتمام العدة، أي إتمام العدة 30، لأنه جاء في رواية هذا اللفظ، قال فإن غمي عليكم فأتموا العدة 30، لأن المفترض في ليلة 30 بنستطلع الهلال، ليلة 30 من الشهر بنستطلع الهلال، فإذا رأينا الهلال كان هذا الشهر الماضي 29 يوما، والشهر الجديد يبدأ في اليوم التالي. إذا لم نرى الهلال إذن هذا الشهر الحالي هو عبارة عن 30 يوما، ويكون غدا متمم لهذا الشهر الحالي. ولذلك إن غمي عليكم فاقدروا له، تفسيرها في الرواية الأخرى فاقدروا له أي فأتموا عدة شعبان 30، فأتموا عدة شعبان 30. نعم. وهنا تأتي مسألة أخرى أيضا تتعلق بمسألة الهلال، تتعلق بمسألة الهلال، ألا وهي مسألة اختلاف المطالع، ألا وهي مسألة اختلاف المطالع. فقد يظهر الهلال في بلد ولا يظهر في بلد أخرى، وقد يكون الهلال في وقت ليل في بلد والبلد الأخرى عندها نهار، فما السبيل إلى ذلك؟ ولذا فهذه المسألة اختلفت فيها أقوال العلماء من السلف والخلف رضوان الله عنهم أجمعين. فهذه المسألة تتلخص في يعني أقوال عند العلماء، هذه الأقوال تتلخص في القول الأول أنه يلزم كل المسلمين الصيام إذا ثبت الهلال في بلد من بلاد المسلمين، يلزمهم جميعا الصيام على الإطلاق، على الإطلاق. القول الثاني أنه يلزم المسلمين الذين تجمعهم أو الذين يجمعهم الليل أو جزء من الليل الصيام إذا ثبت الهلال في بلد من إحدى هذه البلاد. القول الثالث أنه يسع أن يكون لكل بلد رؤيا يصومون عليها، بمعنى أنه رؤيا الهلال في هذه البلد لزمهم الصوم ولا يلزم الآخرين إلا إذا رأوا الهلال، إلا إذا رأوا الهلال. طيب إذا لم يرى الآخرون الهلال، ها الجواب؟ نعم. طيب إذا رأى إذا لم يرى الآخرون الهلال، طيب يظلون لا يصومون؟ بارك الله فيك. أن يتموا عدة شعبان 30، أن يتموا عدة شعبان 30، وعليه إذا انتهى شعبان صاموا في اليوم التالي وإن لم يروا الهلال، لأن شعبان قد انتهت عدته، انتهت عدته. هذه ثلاثة أقوال. القول الأول كما ذكرنا وهو أنه يلزم عموم المسلمين أن يصوموا برؤية الهلال الذي يثبت في أي مكان من أرض المسلمين، وهذا القول واسع جدا، بمعنى أنه يسع من يكون عنده ليل أو نهار. طب تقول أنت هذا الذي ثبت عنده الهلال كان في الليل المغرب، بعد المغرب عندما رأى الهلال. طب آخر في جهة أخرى من الأرض عنده نهار، فماذا يفعل؟ قالوا هذا يلزمه الصيام بمجرد أن ينتهي النهار، وبمجرد أن ينتهي عنده يعني عكس اليوم ويبدأ اليوم الجديد. يعني رؤية الهلال مثلا في مصر بعد المغرب، طيب بعد المغرب هذا في هذا الوقت ربما يكون في أمريكا الصبح مثلا، مش كده؟ مش كده؟ الصبح يكون الصبح. ففي هذه الحال يلزم هؤلاء الصيام في اليوم التالي، في اليوم التالي يلزم هؤلاء الصيام في اليوم الثاني. القول الثاني وهو أنه يلزم كل من تجمعهم من يجمعهم الليل أو جزء منهم أن يصوموا برؤية الهلال الذي يثبت. يعني بعض البلدان التي مطالعها قريبة، مطالعها قريبة بحيث أنه الليل مشترك، يعني مثلا زي سائر بلاد يعني الخليج العربي مع إفريقيا، فهذه البلاد تجتمع في الليل، تجتمع في الليل بدرجات مختلفة. يعني مثلا تجد في الخليج احنا نسبقهم بساعة مثلا، وتجد بعد شوية كده هم اسف يسبقون بساعة وبعدين بعد كده احنا نسبق مش عارف المغرب العربي ونحو ذلك. فتجد ان الزمن عمال يتغير، لكن الكل يكون عنده ليل في وقت من الأوقات في وقت مشترك، في وقت مشترك. فقالوا هؤلاء جميعا يلزمهم الصيام برؤية الهلال الذي يثبت في أي بلد من هذه البلدان. القول الثالث وهو أنه يسع كل بلد أن تصوم، بل بعض العلماء قال يلزم كل بلد أن تصوم برؤية الهلال، وإن لم ترى الهلال أتمت عدة شعبان 30. وعليه من الممكن تجد بلد بجوار بلد هذه تصوم وهذه لا تصوم. وهذه الأقوال في الحقيقة الثلاثة أقوال سائغة ومعتبرة، يعني هذه الأقوال يجوز العمل بأي واحد منها، يجوز العمل بأي واحد منها. طيب أرجى هذه الأقوال، أرجى هذه الأقوال والقول الثاني وهو أنه يلزم البلاد التي تجتمع في الليل أو في جزء منه الصيام برؤية الهلال في أي جزء من هذه البلاد. طيب تأتي هنا مسألة هي بمثابة الفتوى، ماذا لو أنه صارت الأمور كما هي الحال في زماننا الآن، أمور سياسية، أمور سياسية بمعنى لما كانت الدولة المسلمة تحت إمام واحد وخليفة واحد، فالخليفة ذا يقول صوموا بالطريقة الفلانية، خلاص يأخذ قول من الأقوال دي ويلزم المسلمين بها. أما الآن فصار كل جزء قيام مستقل، حتى وصل بنا الحال إن احنا نسمع بدولة تقريبا مساحتها لا تتجاوز يعني آلاف كيلومترات زي قطر وزي مش عارف البحرين والإمارات ونحو ذلك، هذه تسمى دولة. فهنا هذه المسألة الآن صار من الممكن أن يصوم أو يظهر الهلال في مثلا في المملكة السعودية، المملكة السعودية جزيرة كبيرة جدا واسعة تعدل مثلا قول مثلا كذا لو صح التعبير يعني 1000 مرة قطر مثلا، يعني 1000 دولة قطر، 1000 دولة من قطر وكلها تصوم على هلال واحد. ومن الممكن أن تكون قطر تخالف الإيش المملكة السعودية في رؤية الهلال. هذه المسألة برغم أنها فيها جزء سياسي كبير جدا بين الناس، إلا أننا في الشرع عندنا والحمد لله ما يسع في هذه المسألة. بمعنى ماذا يفعل المسلم في هذا الحال؟ يعني إحنا مثلا على سبيل المثال هنا في مصر في أوقات يصومون مع الهلال العام للدول الإسلامية، وأوقات أخرى يصومون لوحدنا. ماذا عليك في ذلك؟ عليك في ذلك أن تتابع أهل البلد، أن تتابع أهل البلد حتى وإن تدخلت السياسة، حتى وإن تدخلت السياسة. لماذا؟ لأن هذا قول معتبر، قول معتبر، وهو أنك يسعك أن تصوم برؤية الهلال الذي رأيته في بلدك، وهذا أولى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نصوم مع الناس ونفطر مع الناس، نصوم مع الناس ونفطر مع الناس. بمعنى ان البعض ربما مثلا يظهر الهلال مثلا في المملكة السعودية ولا يظهر في مصر، فيقول مفتي مصر لازلنا في صيام مثلا، من أتابع أنا؟ من أتابع؟ الراجح أنني أتابع هذا المفتي الذي في هذه البلد. وهذا حدث في زمن الصحابة، هذا حدث في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صام ابن عباس رضي الله عنه في المدينة، صام ابن عباس رضي الله عنه والمسلمون في المدينة يوم الجمعة، يعني رأوا الهلال ويعني صاموا يوم الجمعة. وجاء قريب وهو مولى ابن عباس وتلميذه وكان في الكوفة أثناء رمضان، فسأله سأل ابن عباس قريبا عن الصيام في الشام، متى صمتم؟ قال صمنا، آسف أنا قلت الجمعة، ابن عباس صام السبت، فقال متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة، يعني كان الصيام في الشام بادئ يوم الجمعة. فقال ابن عباس ولكننا صمنا يوم السبت. فقال قريب ألا يكفيك رؤية معاوية؟ كان معاوية هو أمير المؤمنين في الوقت ده، طب ما كانش يكفيك أن تتابع الرؤية مع أمير المؤمنين؟ فقال لا بل تلك السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا في زمن الخلافة الإسلامية، المسلمون في المدينة صاموا يوم السبت والمسلمون في الشام صاموا يوم الجمعة لاختلاف رؤية الهلال، لاختلاف رؤية الهلال. وعلى هذا فإن المسلم يسعه ذلك خصوصا في الزمن الحالي مع خصوصا التوجهات السياسية في الفتاوى، ولذلك إذا اختلفت الفتوى في رؤية هلال رمضان أصوم مع أهل البلد، لأنه قول معتبر شرعا، ثم أن هذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية من اجتماع المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصوم مع الناس ونفطر مع الناس، ولذلك الذي يخالف الناس في الحقيقة يوقع الناس ويوقع نفسه ربما في فتنة، وخصوصا أن البعض يجاهر بذلك، البعض يجاهر بذلك. لا يجوز بالحساب الفلكي، أتقصد لو المفتي لو أنه أخذ بالحساب الفلكي؟ الحساب الفلكي لا يجوز أبدا الأخذ إثبات الرؤية به، لكن ننبه إلى أن المفتي في مصر وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي لا يأخذ بالحساب الفلكي باعتبار أنه هو الوحيد في ذلك، وإن كانوا بيتكلمون بذلك ويقولون الحسابات الفلكية تقول وتقول، هذا ضلال في الحقيقة، لكن دائما دائما لابد أن تجد مع الفتوى يقولون وأن المراصد رصدت أن الهلال ظهر في الساعة كذا والساعة كذا. إن قالوا لك في الفتوى لم يرصد أو لم ترصد رؤية الهلال وإنما ثبت ذلك بالفلك، لا يلزمنا ذلك، لا يلزمنا ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين. وهذا الحديث كما أشرنا قبل ذلك يرد قول من يقول بثبوت الرؤية بالحسابات الفلكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أمة لا نعتمد على مسألة الكتابة والحساب في ثبوت الهلال، في ثبوت الهلال. الشهر هكذا، الشهر هكذا، أشار مرتين، مرة بيديه كفيه يعني معا ثلاث مرات، ومرة بكفيه معا مرتين، وفي الثالثة خبأ أسبوعا يعني 29، يعني الشهر إما 29 يوم وإما 30 يوما. ثم قال باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تسبقوا رمضان بالصيام أو بصيام النفل قبله بيوم أو يومين إلا لرجل كانت له عادة كما دل عليه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. وهذا لأجل أن يكون هناك فصل بين عبادة النفل وعبادة الفرض، فصل بين عبادة النفل وعبادة الفرض. بمناسبة هذه المسألة جلبت إلى خاطري مسألة أخرى تذكرتها وأنا في العمرة، وهي تتكرر في الحقيقة، وهي مسألة أن كثيرا من المسلمين إن لم يكن الأكثر في المسجد الحرام وفي بعض الأماكن الأخرى إذا انتهى من صلاة الفرض ما إن يسلم حتى يقوم يأتي بصلاة السنة مباشرة، وهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للفصل بين الفرض والنفل، للفصل بين الفرض والنفل، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك، وهو النهي عن وصال صلاة الفريضة بالنافلة. ولما رأى رجلا صلى صلاة الصبح معه ثم ما إن سلم حتى قام فصلى ركعتين، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربع؟ يعني هو الصبح أربع ركعات؟ مع أن الرجل سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الإنكار عليه قال: الصبح أربع؟ توصلت هذه الصلاة بهذه؟ فقال: يا رسول الله لكني لم أكن صليت الفجر اللي هي السنة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جملته يعني: من لم يدرك ذلك فليصليه بعد طلوع الشمس، أو كلمة نحوها. الشاهد يعني وهو أن الفصل بين النفل والفرض سنة شرعية، الفصل دائما بين النفل والفرض حتى في الصيام، حتى في الصيام. ولذلك أنا أنصح الإخوة العاجم عموما بدراسة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني أو لغيره، ويكون هذا الكتاب من أوائل الكتب أيضا التي تدرس في بلادهم، اللي بيرجع بلده حتى ولو زيارة، حتى ولو زيارة، ويرجع إلى بلده شهر أو شهرين، فحقيقة نرجح له أنه يدرس كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هناك. لماذا؟ لأنك ترى من البدع والمخالفات الكثير في هذا. قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، إلا رجل كان يصوم صوما، يعني إلا لرجل كانت له عادة من الصيام، كالذي يصوم يوما ويفطر يوما، كالذي يصوم الاثنين والخميس فوافق اليوم الأخير من شعبان أن كان يوم الاثنين أو يوم الخميس، لا بأس ولا حرج عليه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يصوم صيام عادته، يصوم صيام عادته. نعم. ولذا فإن السنة أن تترك الصيام قبل دخول شعبان ما لم يكن لك عادة، بل وجاء في حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهذا يقصد به من لم يكن له عادة صيام، من لم يكن له عادة صيام، فهذا يتوقف عن الصيام في النصف الثاني من شعبان حتى يجد لذة عبادة الفرض وهي صيام رمضان. وفي ذلك أيضا النهي عن صيام يوم الشك، صيام يوم الشك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. ويوم الشك هو اليوم الذي يستطلع في مسائه الهلال، اللي هو يوم 29، يعني اللي هو يوم 29، هذا يوم الشك، هذا يوم الشك. وبعض العلماء قالوا لا، يوم الشك يوم 30، يوم 30، وهذا في الحقيقة فيه نظر، والأقرب أنه يوم 29. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون غدا هو أول الأيام، هو أول الأيام. والذين قالوا بأن يوم 30 قالوا بأنه سمي بهذا الاسم لأنه مشكوك في كونه من هذا الشهر أو هذا، ممكن يكون 30 وممكن يكون 1، ممكن يكون 30 وممكن يكون يوم 1، وهذا محتمل أيضا وعليه. فمن لم يأمل، من ليس له عادة، أفضل في حقه أن يمتنع عن الصيام قبل رمضان بيومين أو أكثر، بيومين أو أكثر. ثم قال: باب الشهر يكون 29. قال: باب الشهر يكون 29. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29، إن الشهر 29. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في تبويب: باب الشهر يكون 29، يعني ليس الشهر 30 يوما فحسب، إنما يكون كذلك 29، يكون كذلك 29. وهذا يظهر في كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل يعني هذا كان بعد أشبه بالخصام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه شهرا، قد آل من نسائه شهرا، أي حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، ألا يدخل على نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم. ومن ساعة ذلك وعائشة تعد ذلك، وقد اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروبة في المسجد، يعني في مؤخرة المسجد، جزء كده من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم خصه لنفسه، مكث فيه هذا الشهر، ينام فيه ويأكل فيه ويشرب فيه ويخرج منه للصلاة. فلما انتهى الشهر دخل على عائشة، بدأ بها، ولعل هذا كان لأجل أنها كان انتهاء الأيام كانت عند غير عائشة، وبداية الأيام بعدها تبدأ بعائشة. قالت: بدأ بي. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 تعدهن، رضي الله عنه. وهذا يدل على عظيم محبة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، تعد الأيام، تنتظر دخول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا هذا درس شرعي عظيم جدا للنساء وللرجال كذلك، فإنها مع عظيم حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وشوقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصها على أن يدخل أول من يدخل من بيوته أن يدخل بيتها، إلا أن ذلك لم ينسيها الشرع ولم ينسيها الدين، وأن لا تأخذ شيئا لا يحل لها، حتى قالت له إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 فضلك يوم لسه، بخلاف بعض الزوجات المفرطات التي ربما تعين الزوج على معصية الله سبحانه وتعالى، بل وتتواطأ معه وتجعله كذلك هو يعني يفعل فعل المعصية، وربما هو وهي كذلك تواطؤا والعياذ بالله. كمثلا كحال كثير، نسأل الله العفو والعافية، كثير من إخواننا الذين إذا تزوجوا غابوا عن صلاة الفجر، غابوا عن صلاة الفجر، أين هو؟ لا يأتي. طب أين هي؟ لا تتكلم، لا تتكلم، وربما نام كلاهما، يعني ربما الزوج والزوجة الاثنين ناما عن صلاة الفجر، خلاص أنت أعور وأنا أعور، عارفين المثل ده؟ أنت أعور وأنا أعور، يعني كل واحد أعور من عين خلاف التاني، فالاثنين لما يبصوا البعض لما ينظروا البعض محدش هيشوف العين، ده أعور كده وده أعور كده، فده لما ينظر يجد العين السليمة وده لما ينظر يجد العين السليمة، خلاص احنا حلوين، حدش شايف عيب التاني. لماذا؟ لأن كل منهما اصطلح على ذلك. ولذلك في الحقيقة هذه صورة مثلا يعني نضربها، وإلا كثير من الصور، كثير من الصور، أنا أعلم كثيرا من ذلك، أخوات كثيرات كانت في بيت أبيها، كانت ملتزمة بالصلوات في وقتها ونحو ذلك، إذا ذهبت إلى بيت الزوجية ربما تصلي صلاتين على بعضهم ونحو ذلك، والزوج يعلم ذلك، صار هو يقرها على التفريط وهي كذلك تقر على التفريط. انظر إلى عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إنك دخلت من 29، لا أنت لسه خلي بالك، ما لا يجوز لك تدخل دلوقتي، انظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أعدهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر 29. كثير من الأخوات أو الرجال تظن إنها إذا قالت لزوجها لا لا تفعل، هذا لا يجوز، إن ده شيء هيسيء، قد يسيء الزوج السيء، لكن لو كان زوجا صالحا سيسعد بذلك، عندما تقول له هذا لا يجوز، لا لا نفعل ذلك، لا قم ولا تنم ونحو ذلك، هذا الزوج الصالح سيسعد بهذه الزوجة. أما التي تقول له نم وأنا نايم أنا كمان، فهذا والعياذ بالله تفريط يجر التفريط الأكثر، نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع عظيم حبها وحرصها ونحو ذلك، ومع ما هو مجبول عليه النساء من الغيرة ونحو ذلك، وحرص المرأة على إظهار محبة زوجها لضراتها، عائشة لها 8 ضرات، ومع ذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك دخلت علينا 29، ده لسه الميعاد بتاعك لسه، فقال إن الشهر 29، يعني الشهر ده الهلال ثبت وإن الشهر ده 29. والشاهد من هذا الحديث للباب أن الشهر يعني في شهور العرب يثبت 29 ويثبت 30. ثم قال باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمل 3. قال باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثا. قال عن أبي البختورة قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث. هو ابن ثلاث يعني بقاله ثلاث ليالي. وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتم. إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتم، يعني في الليلة التي رأيتموها أنتم فيها كان لليلة واحدة، كان لليلة واحدة. وإن الله أمده أو مده للرؤية، أي أن الله عز وجل من يعني عظيم رحمته بالأمة الإسلامية أن جعل رؤية الهلال ممتدة، جعل رؤية الهلال ممتدة بمعنى أنه يولد ثم من حيث الجغرافية يعني يختفي قليلا في أول ليلة، يختفي ثم بعد ذلك يبدأ مرة أخرى في الظهور في أواخر الليل، في أواخر الليل، ويبدأ في أن يزداد مع الليالي الأخرى حتى يصل إلى أن يكون بدرا، أن يكون بدرا في منتصف الشهر، في منتصف الشهر، ثم ينتقل إلى التصاغر بعد ذلك حتى يكون آخر الشهر فيختفي، وهكذا سنة الله عز وجل في ذلك. فالشاهد من هذا الحديث للباب أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره في مسألة ثبوت الرؤية، العبرة بثبوتها. إذا رأيته إذن هذه أول ليلة لك، إذن هذه أول ليلة لك. فقد يرى في بلد آخر قبلك، لكن في بلدك أنت إذا رأيت هذه أول ليلة لك، وليست العبرة بكبره أو صغره. ثم قال باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. قال عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. هذه المسألة أيضا اختلفت فيها أفهام العلماء، اختلفت فيها أفهام العلماء. شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. عيد الفطر يسبق شهر رمضان، ولذلك هذا يسمى شهر العيد، أي الشهر الذي يأتي بعده العيد. وذو الحجة أو ذو الحجة يسبق أيضا عيد الأضحى، يسبق عيد أو دخوله يعني يسبق عيد الأضحى. فهذا الشهر لا ينقص، أو هذان الشهران لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فما المقصود به لا ينقصان؟ ما المقصود به لا ينقصان؟ لا ينقصان بعض العلماء حملها على الظاهر، على الظاهر، وبعض العلماء حملها على المعنى المعنوي. أما المعنى الظاهر قالوا لا ينقصان يعني في تمامهما، في تمامهما، يعني يكون الشهر هذا 30 ويكون الشهر هذا 30، شهر عيد لا ينقصان. وهذا في الحقيقة فيه نظر، هذا القول فيه نظر، وسأتي كلام عليه لكن نذكر يعني القولين، القول الآخر. قال فقلنا إن القول الآخر أن لا ينقصان، يعني لا ينقصان عددا جميعا في يعني هذه السنة. القول الثاني لا ينقصان، يعني لا ينقصان من الثواب، لا ينقصان من الثواب، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح وليس الراجح بل الصحيح. لماذا؟ لأن القول بأنهما لا ينقصان عددا هذا منافي للواقع، منافي للواقع والحس. أبدا، كم من الشهور جاءت، شهر رمضان يأتي 30 وذو الحجة يأتي 29 أو العكس، ده يأتي 29 وده يأتي 30. علشان كده بعض الناس لا يزال متمسكا بهذا الرأي فيخطئ في ذلك، يقول إذا جاء رمضان 30 يبقى ذو الحجة 30. لا لا، هذا غير صحيح. وإنما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، المقصود به ماذا؟ لا ينقصان في الثواب، وإن نقص فيه العدد، وإن نقص فيه العدد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان مثلا، فهذا شهر، فربما يتوهم بعض الناس إذا جاء رمضان 29، إذا جاء رمضان 29 فيتوهم بعض الناس إن كده الأجر نقص. لا، شهر عيد لا ينقصان، حتى ولو جه 29 فهو في الفضل كامل، فهو في الفضل كامل عند الله تعالى. يعني صمنا 29 يتحسب لك 30 يوم. شهر عيد أو شهر عيد لا ينقصان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر. يعني الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فبين ذلك، أي بين الله تعالى ذلك، يعني أن المقصود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو طلوع النهار من الليل أو ظهور النهار بعد الليل، وليس ظهور الخيط الأبيض لونا من الخيط الأسود لونا. قال باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، هذا أول وقت الصوم، هذا أول وقت الصوم أنه يحصل بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر بدأ وقت الصيام وعليه. فمن أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر فسد صومه في هذا اليوم ولا صيام له، أي عامدا يعني عالما. وهذا هو أول وقت الصيام، وينتهي وقت الصيام مع غروب الشمس. قال عن سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما. وجاء أيضا رواية طريفة على هذا النحو أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك لما نزلت هذه الآية سمعها عدي من النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق، أو سمعها من بعض المسلمين وانطلق على ذلك وذهب فصام على أنه المقصود بذلك هو أن يستبين لون الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فوضع تحت وسادته خيطا أبيض وخيطا أسود، فكان كلما استيقظ من الليل أخذ الخيطين ونظر فيهما فيجد أنه لا يميز بينهما، فيقول: لا يزال الليل، لا يزال الليل، لا يزال الليل، وهكذا. فلما أصبح وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ممازحته، إنك لعريض القفا، يعني انت واضع الفجر الليل والنهار الاثنين تحت راسك، لأن المقصود بالآية الليل والنهار وليس مجرد اللون للخيطين. ولذلك ما زحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لعريض القفة، وفي رواية قال: إن وسادك لعريض، المخدة بتاعتك انت حاطط تحتها الليل والنهار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال: إن بلالا يؤذن بليل، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، كان له مؤذنان في المدينة وهما بلال وابن أم مكتوم، وكان له أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، ففي مكة كان له أبو محذورة، وكان له كذلك سعد القرظ رضي الله عنه، فكان هؤلاء أشهر مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم أكان أعمى رضي الله عنه، وفيه دليل على جواز تأذين الأعمى، وقد منعه بعضهم وهذا خطأ، وقالوا لأنه لا يعرف الوقت، فهذا يقبل في حق من لا يعرف الوقت وليس عنده من يخبره بالوقت، لكن إن كان عنده من يخبره بالوقت كما كان في حال بلال، فكان بلال عندما يقال له أذن فيقوم فيؤذن، عنده من يخبره بالوقت. ولذلك لو كان المؤذن الأعمى عنده ساعة مثلا يعرف بها الوقت ونحو ذلك لا حرج ولا بأس. إن بلالا يؤذن بليل، بليل يعني الأذان الذي يسبق أذان الفجر، والذي نسميه الأذان الأول. إن بلالا يؤذن بليل، كان يؤذن في رمضان الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي الرواية الأخرى قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال: حتى ينفجر الفجر. لا يغرنكم يعني لا تنخدعوا إذا سمعتم أذان بلال فتمتنعوا عن الأكل والشرب، لا، هذا الأذان من بلال أذان تنبيه فقط، أذان تنبيه فقط، هذا قبل الأذان الأصلي للفجر، وهو الذي يؤذنه ابن أم مكتوم. قال: إن بلالا يؤذن بليل، والفجر يعني يصلح أن يؤذن بالليل، ولذلك هذا هو الأذان الحقيقي هو أذان ابن مكتوم. قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم إذا طلع الفجر قيل له: طلع الفجر، فيؤذن رضي الله عنه. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. الراوي بيقول ابن عمر: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، بمعنى أنه كان الوقت ليس طويلا، ليس طويلا. لكن انتبه أن ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه، فيظن أنه كان يؤخذ بيده ويصعد به إلى منارة المسجد، مكان يؤذن بلال، سطح المسجد، منارة المسجد، ويصعد به ونحو ذلك. فهذا يعني يستغرق مثلا ربما 10 دقائق، ربع الساعة، نحو ذلك ربما. ولذا فإن السنة أن يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني مدة على هذا النحو، قريبا منه، يعني زيادة قليلة نحو ذلك، بخلاف ما عليه بعض المؤذنين في رمضان، تراه يأتي قبل الفجر بساعة كاملة ويؤذن الأذان الأول، ويؤذن الأذان الأول. هناك كثير من الناس لا يعرف، وتراه يمسك عند هذا الأذان. ولذلك لماذا تشق على الناس؟ لماذا تشق على الناس؟ وأسوأ من ذلك هذا الذي يمشي في الطرقات والشوارع قبل الفجر ويقول ارفع الماء، وإن كان الحمد لله اختفى دلوقتي، لكن كان في عندنا زمان، احنا في الأحياء الشعبية كان عندنا، كان الراجل قبلها بساعة يمشي يقول لك ارفع المية، ارفع المية، وانت مالك انت ارفع المية ازاي؟ فارفع الماء يعني امتنع عن الشرب. والله أحل ذلك. هذا الرجل في الحقيقة جاهل، وهذا الرجل في البلاد الإسلامية لو كان زمن عمر داوي قبل عمر في الطريق بالليل كان يعني لكان عمر رواقه بالدرة، انه ارفع المية. الله تعالى يقول وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنت تقول ارفع المية في الليل. ولذلك هذا جهل في الحقيقة. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، يعني لا تغتر بأذان بلال فتمتنع عن الأكل والشرب الأذان الأول، ولا البياض الذي ترونه مستطيلا في السماء، هذا البياض هو الفجر الكاذب على ما يسميه الفقهاء، هو الفجر الكاذب، في ضوء في السماء نعم، لكنه ضوء إيش؟ عمودي، هذا ضوء في السماء أو ضوء أفقي في السماء، رأسي، هذا ضوء في السماء يعني رأسي أو ضوء عمودي، وهذا الذي يسمى بذنب السرحان، هذا الذي يسميه العرب بذنب السرحان، يعني العرب تقول هذا ذنب السرحان أو ما شفوه، لا لا مش الفجر، اللي بالك هذا ذنب السرحان، يعني السرحان يعني الثعلب يعني عندهم، فيشبه هذا الضوء ذنب الثعلب لما يكون ظاهر في السماء، هذا ليس ضوء الفجر. طبعا احنا أهل المدينة لا نرى ذلك أصلا، أهل المدينة لا نرى ذلك أصلا، ولا نرى أصلا طلوع الفجر، لأننا في المدينة تغلب فيها الإضاءة الصناعية هذه، ولذلك لا تستطيع أنت أن ترى التمييز بين الفجر وبين طلوع الفجر والليل. ولذلك في الصحاري ونحو ذلك يظهر قبل الفجر هذا الضوء المستطيل في السماء، أما الفجر الصادق فهو الضوء المستعرض، فهو الضوء المستعرض في السماء. ثم قال باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو أكلة السحر بخلاف السحور بالضم الأكلة، بالفتح الوقت الذي فيه ذلك، يسمى وقت السحر أو وقت السحور، إنما الأكل ذاته هذه الأكلة تسمى السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بركة، هذا تميزت به الأمة الإسلامية. لم تكن هذه الأكلة أكلة السحر هذه في الأمم قبلنا، مع أن الصيام كان في الأمم قبلنا، لكنه لم يكن في الأمم قبلنا أكلة السحر. كان مباح له يأكل طول الليل كما يشاء، لكن لم يكن هناك وقت مخصوص فيه هذه البركة للأكل، وهو الذي خصت به الأمة الإسلامية، وهو أكلة السحر. ولذلك الخروج من يعني الشبهة أن البركة تكون في وقت أو في أكل الطعام في هذا الوقت، وإلا ممكن إنسان يأكل بنية السحور مثلا بعد العشاء، بعد العشاء، فهذا يدخل بإذن الله في أن يكون هذا سحورا. لكن الأفضل، الأفضل أن تأكل في وقت السحر، أن تأكل في وقت السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السحور بركة، وسميت أكلة السحر، أكلة السحر نسبة إلى الوقت الذي تؤكل فيه. ووقت السحر هو الجزء الأخير من الليل، والجزء الأخير من الليل، ولذلك يستحب للإنسان أن يأكل إن كان صائما قبل الفجر وفي آخر الليل. ففي هذا الأكل أو في هذه الأكلة بركة، بركة حسية وبركة معنوية، بركة حسية وبركة معنوية. أما البركة الحسية لأنه يتقوى به على الصيام، يتقوى به على الصيام. الإنسان إذا أكل قبل الفجر بقليل خلاص هيضمن أنه أول النهار يكون يعني في حالة من وقاية آلام الجوع. وأكثر الناس لا يقدر على الصيام بسبب آلام الجوع في أول النهار، مش آخر النهار، في أول النهار، لأن البطن في أول النهار يكون عليها هذا جديدا. أما إذا مضى أكثر النهار فيكون اعتادت ذلك، فربما يختفي الوجع والألم، وجع الجوع وألم الجوع يختفي آخر النهار أو بعد الزوال نحو ذلك، أحيانا يختفي ألم الجوع. لكن عادة ما يظهر ألم الجوع أول النهار، لأن المعتاد في الإنسان أنه يأكل أول النهار، وكأن البطن اعتادت، وهذه مسألة طبية، إن أعضاء الإنسان الجوارح بتعتاد أشياء، معتاد أنه يأكل في الوقت ده، حتى تجد إنسان مثلا يعتاد أن يأكل مثلا الساعة 6 صباحا زي الموظفين ونحو ذلك. تجد بعض الناس الموظفين وغيره معتاد بيصلي مثلا الفجر ونحو ذلك، هو رايح شغله الساعة 6 صباحا بيأكل، أو الساعة مثلا 7 لازم يأكل ما يفوتش عبارة. لو عدى الوقت ده تجده يجد ألم شديد جدا من الجوع. واحد آخر ممكن يكون ألم الجوع هذا يبدأ عنده الساعة 11 مثلا، معتاد أنه يقوم من النوم مثلا الساعة 10 ولا 11، آلام الجوع تبدأ عنده في هذا الوقت ونحو ذلك. فكل هذا وقايته الحسية ببركة السحور في وقت السحر، ببركة السحور في وقت السحر. أيضا ومن بركة ذلك أنه تحصل به الرغبة في الصيام، أن السحور ولا سيما في وقت السحر تحصل به الرغبة في الصيام، إن الإنسان لما يأكل في وقت السحر السحور تجد عنده همة يصوم، ما فيش أي مشقة في أول اليوم، ما فيش أي، فتجد عنده همة للصيام، بخلاف الذي يصبح من أول اليوم يجد جوعا يجد عطشا، لكن ده لسه واكل لسه شارب. نعم، تسحروا فإن في السحور بركة. أي نعم، فضلا عن أنه يضمن للإنسان أيضا التقوي طوال اليوم، التقوي على الصيام طوال اليوم. وإن الإنسان أحيانا إن لم يتسحر تجد هذا آثار تظهر عليه في النهار من ضعف، فيؤثر عليه حتى في العبادة، تجد يجي يقرأ القرآن، يجي يذكر، يجي يقول أذكار، مش هذا. ولذلك بعض الناس من شدة الجوع تراه لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يفعل شيء. فالسحور يعين على ذلك كذلك بإذن الله تعالى. ثم إن من أبرك فوائد السحور أنه يعين على إدراك صلاة الفجر، يعين على إدراك صلاة الفجر، يعني السحور في وقت السحر. إذا كان الإنسان سيقوم للسحور في وقت السحر، إذن هذا بإذن الله سيضمن أنه سيصلي الفجر في جماعة بإذن الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أمته على وجود هذه السنة فيها، وهي تعجيل الفطر، وأن ما بقي في الأمة ذلك بقيت الخيرية. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فتعجيل الفطر وتأخير السحور سنة نبوية، والمقصود بتعجيل الفطر هو عدم التكلف كما كانت تفعل اليهود والنصارى. فإنهم كان إذا انتهى وقت الصيام أضافوا إليه جزءا آخر، وهذا تكلفا وتنطعا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. لا، خلاص تتعبد لله عند الغروب، غربت الشمس، أذن للمغرب، تقطع الصيام حتى لو أنت لا تريد أن تأكل، وإن كنت حتى لا تريد أن تأكل تقطع الصيام، ولو أن تشرب شربة ماء واحدة أو تأكل تمرة واحدة تقطع الصيام. أما أن تبقى على صيامك فهذا يشبه حال اليهود، خصوصا فإنهم كانوا يتكلفون بزيادة وقت الصيام على وقته الأصلي. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأيضا بالنسبة للسحور يستحب كما ذكرنا تأخيره، ومدة التأخير تكون قريبة من صلاة الفجر، قريبة من صلاة الفجر. فكما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم بينهما؟ قال: 50 آية. قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: 50 آية. 50 آية دول لما تقرأهم انت يعملوا قد ايه في الوقت؟ حوالي تلت ساعة ولا حاجة، يعني حوالي تلت ساعة، ده يوم ما يزيد قوي يعني، وانت بتقرأهم بايه؟ بتلاوة متأنية. وهذا يدل على أن تأخير وقت السحور أو تأخير وقت أكلة السحر كلما اقترب من الفجر كان أفضل، كان أفضل، بخلاف يعني ما يفعله الناس في زماننا، وأيضا لا سيما مع وجود ما يسمى بالمسحرات، هذا الذي يأتي الساعة 12 بالليل ولا حاجة لأنه مش فاضي، عنده سهرة بعد كده مع أصحابه، يوم يجي الساعة 12 بالليل يمشي يخبط في الشوارع ومتسحروا، يوم الناس يأكلوا الساعة 12 بالليل ولا حاجة أو واحدة أو نحو ذلك، هذا خير، لكن فاتهم الخير الأعظم والأكبر والأفضل، وهو وقت السحر. وقت السحر: تسحروا فإن في السحور بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ينتوي، جزاكم الله خير. السؤال وهو: لو أن إنسانا صائما ودخل وقت الغروب وأذن للمغرب ولا يجد شيئا يفطر عليه، مثلا لا يجد ماء ولا يجد تمر ولا شيء، كمثلا إنسان ماشي في الصحراء ولا غيره، ماذا يفعل هنا؟ ينوي